وكانوا بيعملوا ينجب، ده كانوا بيطلعوا زكاة المال، زكاة الحرث، وزكاة الزراعة، يطلع زكاة ربنا في دينه وفيه زكاة. دي الإسلام اللي عليه إبراهيم، ولكن إيه حصل التحريفات اللي حصلت، كان عندهم زكاة. والقرآن قال كده لما كانوا بيطلعوا أموال وجزء من أموالهم لله، يقول تعالى: وجعلوا لله، جعلوا لله مما زرعت من الحرث والأنعام نصيبا، جزء من الأرض حرث وزرع والأنعام البهائم نصيب لله عز وجل، دي زكاة ربنا سبحانه وتعالى. وجعلوا لله مما زرعت من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله لزعمهم، وهذا لشركائنا، ليعملوا كمان شوية مين؟ للات والعزى ومناه وهبل، ودول شوية ودول شوية، ربنا ليه نصيبك ودول برضه ليهم نصيبك، واخد بالك؟ فقالوا هذا لله يزعمه وهذا لشركائنا، وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. طبعا اللي يروح للشركاء ربنا مش عايزه ولا يقبله منه، يبقى جميع انهم اصلا برضه يقصدوا دي انه يروح لله فلا يصل الى الله. ولما يؤذيه اللات والعزى كل ده علشان اللات والعزى تتوسط لدى الله ليتقبل، شايف بالك؟ فلا يصل الى الله، وما كان لله فهو يصل الى شركائه. اللي يروح لله ما كانش يروح لله، يعملوا ايه؟ مثلا هو بيجي يقسم شويه الغله دول، افرض دول قال دول بتوع ربنا ودول بتوع مين؟ الشركاء بتوعنا، الامانه بتوعنا. فما فيش حاجه بتوع ربنا دخل غلط ايه مع بتوع ايه؟ الشركاء، يقول لك يهمني ياتي حق ربنا، يروح مزودهم دول، لانه بيخاف من دول اكثر ما بيخاف من رب السماوات والارض. يقول لك يرد دول، يرضى دول عني، دول لو راضيين عني يقول لك الزرع هيطلع والبقره هتجيب، يقول لو ساقطين عليا الارض هتدور والبقر مش هيمشي، واخد بالك؟ وما كان لشركائهم فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله، وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون. يعني ما عندهمش عدل حتى في الاسم البيضاوي، ما فيش عدل عندهم، ساء ما يحكمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تشعرون. نفس الكلام النهارده المسلمين دول، واخد بالك؟ اللي نشأوا في الاسلام ولا يعرفون الجاهليه بيعملوا نفس الاسلام. فلاح من دول نازل يطلع جزء من السكين البدوي او الفريق بتاع البلد بتاعك نازل، انه يعرف ان الارض دي هتدور لو ما عملش كده، ولازم يجي يبيعها ويذبحها على باب السيده، ولازم يجي يعمل حاجات هنا معينه في مصر، او ان كان من مصر لازم يسافر عند البدوي او عند كذا او عند كذا، لازم يعمل الجزء اللي هو حافظ عليه وعارف التواريخ وعارف منين الكبير ومنين الصغير ومواعيده، حافظ ما ينبغي لطاغوته والهه، وقد لا يحفظ ما ينبغي لرب السماوات والارض، ويقدس هؤلاء اكثر من تقديسه لرب السماوات والارض. ليه؟ يقول لك اني لو ربيتهم انتهت المشكله، خوفوا من هؤلاء اكثر، وحاول تقعد معاهم ويمكن تطلعوا كده ان خوف من هؤلاء الموتى اكثر من خوف من رب السماوات والارض، واخد بالك؟ وعندنا بلدنا بيعملوا كده فعلا، بيعملوا في عندنا بلد الشطانه في جزء من الارض او زرع بيخليه الشطانه معروف، طبعا غير الزكاه اللي بيطلعها ايه؟ لله عز وجل. ويبدا بزراعه ارض الشطانه ويرجع يجيب الشطانه قبل ما يجيب الارض يعتني بيها تمام، يطلع اجد ما عنده مش هيتقبض ما يحلش، لكن لو انت اللي طلعه بتاع زكاه ربنا دي تروي فيها طلع اي حاجه، لان ربنا غفور رحيم. لكن دول ما يغفرون، وفي ناس كانوا بيلقوا كده ان ده ما صعب جدا، يعني الشيخ فلان ده صعب ما يقبلش عود، لو غلطت معاه ينفق منك، وعارف ان ربنا غفور رحيم، ويروح غفور رحيم ويروح لهذا الشديد العقاب بس، واخد بالك؟ ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. طبعا ربنا يقول انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وكفره. فهذا الشيء اللي في شيء لا يقبله الله عز وجل، لا يقبل الشيء الخالص له. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن في الآخرة من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مثل الذين كفروا ربهم أعمالهم كرماد، كل سعي كل شقاوة كل تعب في الحياة عبارة عن رماد، كأنه بيجمع رماد تيجي زي تروح تضرب طيارة انتهى. مثل الذين كفروا ربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على ذلك، يحاول يلحق شوية رماد هيلحق، حتى لو مسك الرماد ده هيستفيد ايه؟ ما فائدة الرماد غير انه بيوسخ الايدين؟ ليس له فائدة. رماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. تأمل بقى انسان بص كده المجتمع حواليك، واحد يقول يا رب الهي انا خلاص الحمد لله خليت الجامعيين وخليت الاساتذه وخليت وجبت لهم وعملت لهم، وهم لا يعرفون له رب. ما الذي فعل هذا؟ يقول لك انا اديت رسالتي وقاعد يلعب الطاوله في القهوه انا اطلع على المعاش، يقول انا اديت رسالتي وما امرهم يوما ان يقيموا الصلاه وما امرهم يوما ان يلتزموا شرع الله. ما هي هذه الرساله التي اداها؟ انتهى كل شيء. ده حطام، كل ما كان من تبع الحطام هيبقى حطام، وكل ما كان تبع الله فهو الذي يبقى ولا يزول. وعمال يربي في هذا الحطام زي اللي يبني قصور تحت الرمل، عايز يتورى على شط البحر يبني القصر وفي الاخر شايف الماء فيه تروح من البحر انتهى. ثلاثة هذا القصر العظيم اللي بناه العيل الصغير، فالدنيا كلها عمالين يبني قصور على بعض على شط كل العالم بتلعب يلهو ويعبس من كل بناء. انما الحياة الدنيا لا وزن الحياة، او انما الحياة الدنيا لعب، اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. انما الباقيات الصالحات يا رب يقول الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير امل. هو ده الامل الصحيح، ده الامل الانسان يبحث عنه. واخد بالك؟ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. وبل كله هترجع له ثاني وهيرجع عند الله عز وجل. اما الثاني فبيعتبر ان هو اجر سراب. والذين كفروا بربهم اعمالهم كسراب كسراب بقيعة ارض الحجر يحتمل الظمآن ماء. هذا عطشان فتري ايه؟ يدواته صعب حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. سراب ووجد الله عنده فوفاه حسابا. يعرف كل ذا الإنسان اللي يحرى كده لأجل وضيحة الدنيا كأنه فعلا يجري وراء سهاب سهاب سراب يجري وراء لا شيء وفي الآخرة عذاب الله. إنما الذي يرد الإنسان أنه قدر هذا فربنا لم يجي فسألت الدنيا يقول لي لا يوجد سهاب، لما يجي فتأتي الآخرة يأمره ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنبتلهم فيه. حتى تخوف الله لنبتلهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. اللي بيجيلك تمام رزق ربك خير وأبقى. وبعدين يقول له وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. بيأمروا بإيه؟ ما يجي في الدين هنا زي ما يقول لك دائما لما يجي يتكلم عن الدين هنا تمشوا في مناكبها زي ما يقول لك على الحاجات المهمة هنا سارعوا إلى مغفرة من ربكم سارعوا تسعوا إلى ذكر الله. سعي في جري فيها هرولة إنما الثاني يقول لك امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ما يجيش كلوا من سعيك وسعوا كلوا من رزقه لأنه كل إنسان محدد له رزقه. بلد الإنسان مكتوب له حاجتين الأجل والرزق فلن تموت نفسا حتى تستوفي أجلها ورزقها. كل إنسان يعتقد إن أجله محدد ورزقه محدد دي عقيدة مهمة جدا تخلي الإنسان لا يخاف. إذا أنا مش هموت ناقص عمر عمري ما أتأخر أبقى متقدم دائما اللي خلاص مقتنع إني لن أموت ناقص عمر فلا بد أن أكون دائما إنسان جريء متقدم الأصل بقهقر وانا اعرف ان الله رزاق مش خايف في التجارة ولا خايف عرفت في الحياة وفي الواقع ضحت في الألف أحسان يجيب لك هموم وأمراض الإنسان دائما كده إيه متفتح إن عارف إنه يرد متفتح أي شيء دائما إيه دائما كتير كده الإنسان الذي مستحيل من ربنا تتصل بهذين الأمرين صلى يا فطر الإنسان على مستقبله ولا شيء منها لا يدع ما فتش نفسه بكرة ماشي ماشي تعليم يعني دائما متقدم ما عادش يبقى خايف ومخاوف جدا من كده تمنعه من التقدم المهم ان هؤلاء الذين يبنون هذه الدنيا مع وجود الشرك فان كل هذا يزول يوم القيامه من يحاسب عليه حسابا عسيرا يوم القيامه هذه عقيده المشركين كانوا يتدينون يعرفون الله يصلون ترى على دين ابراهيم الخليل يصلون كانوا يحجون ينذرون يزكون كانوا كذلك وقت الشدة يدعون الله ربه ويتوجهون إلى خالق السماوات والأرض يجيلوا مرض ويجيلوا كارثة ويجيلوا مصيبة ويقولوا يا رب يدرسون فأنت الفكر من أكبر الموحدين تظنوا أنه هو موحد وأنه مسلم أما ربنا يرزق الراحة أو الصحة أو المال أو الطمأنينة توصلوا فإذا هو أكثر خلق الله يقول تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا ربنا يقول راجل جوز مراته جوز امرأته أصبحت امرأته تناموا مع بعض فالست حمل خفيف في الشهر الاول الثاني الثالث فمرت به مرت الشهور فلما اثقلت لما بدات حتتيجي تولد بقى في الشهر الثالث دعوا الله ربهما الراجل والست في وقت شده وقت الولاده ده نفس الوقت طبعا الزوج ده وقت الولاده يبقى ايه امره صعب شويه فكل يقول يا رب تمام دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين يا رب لو بيكون ولد سليم الخلقة سليم الدنيا ولد صالح طيب لنكونن من الشاكرين ربنا استجاب فلما آتاهما صالحا لما جاب لهم عين الصالح جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون ده بعد ما يستجيب لهم يجيب لهم الولد الصالح زي ما دعوه يروحوا يشركوا بيا في نفس الولد يشركوا بيا يشركوا مين اللي لا خلق لهم الولد ولا يستطيع ان يخلق نفسه ولا ينكره ولا ينكر نفسه تعالى الله عما يشركون بعد ما عملوا كده تجيب الولد تروح وديان الناس وديان العزة يعني من جماعة المشايخ بقى بتاع يباركوه يشربوه مية مثلا بتاع ده بيحصل يقول يا رب قول لا بيولد من سورة الولد تاخده تحميه في النيل تركب له خمسة وخمسة توديه عند ولاد عنان اللي هو بتاع العيال الصغيرين ده مخصوص واخد بالك يشربوه مية الشيخ يقرا له عليه ويكون ده بقى ايه ظن منها ان هذا هو الذي يحمل ولد تركبه في الخلف بتاع مخرجه ويتعمل به العماير اللي معمولة يتوجع عند بدني مش عارف ايه تبقى كده الحمد لله كفرت بربها واشركت واخد بالك بما هي ايه شكرت الله فلما اتاهما صالحا جعل له شركاء فيما اتاهما فتعالى الله عما يشركون ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون كده المشركين كانوا كده ساعة الشدة يقول يا رب ساعة الراحة والرخاء يقول يا ناسة يا عزة يا منايا قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون ادعوا ربنا ساعة الشدة فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ساعة الشدة تنسوا إيه تنسوا كل دول يا رب بس قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعو له تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. يا رب انت من دين الجن من دين رب لكن هتظهر وتظهر يا رب. بعد ما يطلع يقول لك اذبح الذبيحه. يقول ان احنا بنعمل الزياره وكنا غرقنا. يقول ان احنا موافقين على السيد وقلناش الحمد لله فلازم نواضي طبعا يا واحد. فخد بالك كيف بعدينا بعدا من ربنا سبحانه. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون. الذي نجيك من جيزة الذي نجيك من كل كرب ومع ذلك ترجعوا بشيء تاني. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم ربهم يشركون. وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذه الحركة إن قدمنا في الغريب جلها يبقى ويت محمية. شوف الأثر اللي مات دور الشيخ عبد الرحمن محمود في 6 أكتوبر مش 6 أكتوبر يعني 18-19 يناير يخطب الجمعة ويعمل ساعة الفرقة الحرامية دي يخطب الجمعة الراجل ويقوميها كان يصب جمعية الجرايد وهوصة بقى قاعد يخطب يابا ويقول لك المصر في أمان ومصر محروسة بأولياء الناس الصالحين. يا سلام دم أولياء الناس الصالحين في مصر محروسة. طيب الرسول بيسأل واحد كم إله تعبد؟ قال له 7 6 في الأرض وواحد في السماء. بعد 7 6 في الأرض وواحد في السماء. قال له من الذي لرغبتك ورهبتك مين اللي بتدعوه تحت الحاجة وتحت الخوف؟ قال له الذي في السماء. قال له طيب يا اخي فترك الذين في الارض واعبد الذي في السماء. ما دام الحاجات المهمه اللي فوق خليك بقى كله مع اللي فوق اساسا اللي ايه؟ اللي تحت دول اللي زي اللي فوق. بس يبقى اذا هم كانوا عارفين ربنا مش دايما الناس بتعتقد ان هو ما كانوش عارفين ربنا. هناخد امثله عشان نتاكد برضه من الشعر بتاعهم. ها؟ كانوا يقولوا لله. ناخد أمثلة كده من الشعر بتاعهم ومن النثر بتاعهم عشان إيه؟ نقتنع إن هم فعلا مؤمنين بربنا وعندهم إيمان بكثير من صفات الله. وفي ذلك ومعرفة بأشياء كثيرة على الله. في واحد راجل جه في حاجة؟ واخد بالك؟ واحد راجل جه من المشركين بتوع مكة بس كل ده قبل الإسلام بقى الشعر اللي أنا هقولها دي ناس كفار عليها ناس كفار عليها. شعر جميل يعني. موجود في لوائح الشعر ومكتوب في كتب السيرة. في ترى الاسم زي الخلفة. فجاب واحد راجل جاب جاي عشان ايه؟ عايز ياخد بطارة ابوه. فبيعمل الاول بيستشير مين؟ زي الخلفة ده. بيعملوا حاجة عندهم بيضربوا اقلام كده كده الاقلام. يعني ايه زي تقول ايه بيعمل بحث فاذا طلعت ان يقتل ان ينتقل النبي ولا ما ينتقلش. حتى ما ايه؟ يطلع في البحث. قدام الله قدام مين؟ قدام صنم ذي الخلقة. هل يسأل لأبوه؟ أم لا؟ فلما طلع السهم بتاعه ده اللي هو البخت طلع اللي هو ايه ما يسألش لأبوه. فزع الأول بغض من الإله. لأن أبوه بقى هو كان عايز يطلع ويسأل. فراح قال اتغضى وقال جبتين شاعر في فينا في الإله بتاعه. يقول لو كنت يا ذا الخلق المنصورة مثلي وكان شيخك المقبورة لم تنه عن قتل العادات العادات زورا. لكن انت اللي موتور انت اللي كان ابوك مات ما كنتش هتمنعني ان انت عن فين. هو معتبر ان هو ليه اب بدليل انه عارف ان هو شيخ كان راجل صالح ومات. لذلك لو كنت يا ذا الخلق الموتورة مثلي وكان شيخك المقبورة لم تنهى عن قتل العداء العداء في هنا. ما كنتش اللي اعتادوا عليا ما كنتش هتنهاني ان انا اقتلهم. اعذور انت ظلمتني. ما كنتش هتنهاني كده. الاشعار بتاعتهم واحد من لبيب بن ربيعه صاحب المعلقه اللي كان بقى على اكثر كعب في مسير ماء الذهب اللي هو احسن شعر. بيقول الا كل شيء ما خلا الله باطل كل ما عدا الله باطل. حس كده ان الراجل مؤمن. الراجل المشرك كافر في نبيه. كان ده في الجاهلية ما عرفش كان أسلم كده بعد في خلاف عليه. وكل نعيم لا محالة زائلة، كل نعيم لا محالة زائلة. كان في أحد الصحابي قاعد يسمع هذا الكلام وهو بيقوله اللي اسمه عثمان بن مظعون، فلما قال أنا كل شيء ما قال الله باطل فقال له صدقت، ولما قال وكل نعيم لا محالة زائلة قال له كذب، نعيم الآخرة أو نعيم الجنة لا يزول. فكان الغاز أو لبيد وضرب الرجل الصحابي ده وضربوه في عينه جامد وبتاع. وقال لبيد أيضا أحمد الله فلا ند له في الإسلام، وفي المسلم يقول أحمد الله فلا ند له بيده الخير كما شاء فعل. عنده إيمان بكثير مما ينبغي لله عز وجل. ويقول ابن أبي الزبيعي شعر جاهلي أيضا بيتكلم مع راجل اللي هو ملك الحيرة الملك اللي اسمه نعمان بن جيزر، فبيتقرب إليه طبعا زي الشعراء زي الثعلبين دول عايزين يتخرجوا للجلوس فينبحوا فيهم وبتاع، فلما المسح يقول له حلفت فلم أترك لنفسي كريمة وليس وراء الله للبرء والفجر، يعني لما احلف لك بربنا لازم تصدقني احلف لك بمين بعد كده، وليس وراء الله للمرء مذهبا. يمدح الراجل ويقول له ولا ارى فاعلا في الناس يشبهه ويحاكي من الاقوال من احد، يعني انت مفيش واحد فضل على الناس زيك، مفيش غيرك خالص يا نعمان بن ميزر بالفضل على الناس الا سليمان، إلا الملك سليمان اللي هو الرسول. فهذا الرجل المشرك عنده علم بالأديان وعنده علم بالرسل الذين أرسلهم الله. إلا سليمان إذ قال الإله له، لما ربنا قال له قم في البرية فاحددها عن الفلد، قم في البرية في الناس وامنحهم من الظلم، ربنا قال له كده. فأنت برضه كأن ربنا بيقول لك كده يعني يشبهه بمين؟ بسليمان. وخيف الجن وذلل الجن، يعني ربنا اختق الجن لسليمان. وخيف الجن اني قد اذنت لهم، ربنا بيقول لسليمان اني قد اذنت للجن يبدون تدمر بالسفاح والعمل، مدينة تدمر يبنوها لك يا سليمان. وشوف راجل مؤمن لأن الله يسر رسل وأنه قد كل ده حبة ربنا قائمة على هؤلاء الناس من قبل ذلك. ويقول ألم ترى أن الله أعطاك سورة أعطاك منزلة ترى كل ملك دينها يتجذب. وبيصف القول الصوع يقول لهم شيمة لم يعطها الله غيرهم من الجود والأحلام غير عوادهم، لهم شيمة لهم خصلة لم يعطيها الله غيرهم من الجود والكرم والأحلام والعقول الرجولة. يقول حاتم الطائي راجل بات في الكفر والرسول شاهد الله في النار لما بنته جاي تسأل عليه يقول له ابويا كان بيكره الضوء، كان راجل كريم معروف ان حاتم الطائي ده من اكرم العرب، فيقول له ابويا هيعمل ايه؟ مات قبل ما انت تيجي قبل البعثه كان كريما جوادا، فقال لها الا ابيك في النار لانه لم يقم يوما رب اغفر لي خطيئتي. فكان بيقول كل الآن من رزق الإله وأنكره فإن على الرحمن رزقكم غدا، وبطل الناس يقول كل الآن من رزق الإله وأنكره، يعني كل من بص يعني يسر على الكفر ما تضايقش على الكفر، فإن على الرحمن رزقكم غدا. طبعا عارفين اسم الرحمن، وهو ربنا قال في القرآن وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، هم يعرفوا أن من أسماء الله الرحمن. وكان يقول ولكن لما يبغي به الله وحده، يعني انا لما ذكر الناس بريد وجه الله فاعطي فقد اربحت في البيعات الكثره. ويقول اما والذي لا يعلم الغيب غيره، يعلم ان الله وحده الذي يعلم الغيب، يقسم بذلك ويحلف بالله ويحمي العظام البيضاء وهي رميم، يحمي العظام البيضاء وهي رميم. وطبعا هم كانوا بيعرفوا عندهم علم إن ربنا حيحيي الناس وحسنهم القيامة، هو ربنا قال في القرآن لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، يعني قبل ما يبدأ الجنة كان في ناس يقولوا لنا إن إحنا هنحيا وكلام بس إحنا مش مصدقين، يعني هذه القاعدة كانت موجودة إن إحنا هنحيا ونحاسب يوم القيامة وقد بالك هذه احنا مثل تدينه بعضنا مصدق وبعضنا ممكن ان احنا نبعث يوم القيامة. لكن حب عين عليه من زمان انه اصلا متدينين اصلا على دين، فبقايا هذا الدين موجودة. يقول عن ترى ان شباب دمات الجاهلية عبلة حبيبته دي بتقول لي ما تروحش تحارب لحتى انت الموت. قالوا لا انا مش خايف من الموت لان الموت مقدر علي. يا عبل اين من المنية مهربه ان كان ربي في السماء قضاها. ناس عارفة كثير. يقول شعر جاهلي لعمرك ما يدري فتى كيف يتقي ازاي يحمي نفسه من المصائب اذا هو لم يجعل له الله واقيا. ربنا ما حماهوش من هيحميه. وفي سيرة ابن هشام أبراهيم الأشرم ده كان الملك بتاع والي اليمن عم تبع ايه النجاشي نصارى. فلما رأى العرب بيروح هناك بقى كل العرب على دين ابراهيم بيحب بيت الله الحرام، فقال انا عايز اجمع الناس دول ويجي ايه يخش في المسؤولية بالعافية. سحب لهم كنيسة وامرهم انهم يجي فيها. فبنى كنيسة فين؟ في اليمن. فواحد عربي عارف ان هو عايز يهد الكعبة وعايز يخلي العرب يجي هنا، قال والله راح تدخله في الكنيسة. شوف العرب الجاهلي ده عنده نخوة وعنده تعلق بدينه البايظ، واخد بالك؟ احسن من كثير من الايه؟ كثير احسن ما عندوش نخوة يسد الدين ما فيهاش حاجة، لكن لو سب ابوه يتقدمه في قلبه. فراح العرب ده راح شافخ وبالة في الكنيسة. فابراهيم لما عرف ان واحد عربي يشرح في الكنيسة فقرر انه ينتقم ويجهز الجيش لهدم الكعبة بقى من اساسه. وصار يجهز الجيش هو في الطريق من اليمن الى الكعبة. ما كانش العرب سايبينه، كل قبيلة تسمع ان ابراهيم جاي، كل واحد عايز يجهز في سبيل الله. فيطلع يواجه ابراهيم في الطريق ويحارب ويحاربهم ويقتله. اللي يسر يسر واللي يستمر معاه يستمر واللي يقتل كل ده عشان يمنعه ابراهيم اللي هو ايه يجي يهد الكعبة. شوف الإخلاص لهذا الدين لغاية ما وصل أبراهيم الكعبة. فأما ما وصل الكعبة لقوا الإبل بتاعت عبد المطلب. كان عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام، كان هو شيخ القبيلة. فخدوا الإيه الإبل واستولوا عليها غنائم واستريحوا على إيه أبواب مكة، يعني أنا قاعد بالكيلة بتاعته. فعبد المطلب لما عرف اللي هم اختاروا على الابل بتاعته راح يقابل ابراهيم وياخد الابل بتاعته. فعبد المطلب دخل على ابراهيم، فطبعا الحرس قال لابراهيم ان شيخ القبيله جاي لك. فلما ابراهيم شاف عبد المطلب عظمه يعني منظره كده فيه هيبه، فكان نفسه يقعده جنبه على العرش بتاعه اللي هو الكرسي بتاعه، فايه لكن خاف من الجماعه بتوعه فراح نزل على الارض وفرش له ايه الرداء بتاعه عشان يعاد جنبه، يعني الكرامه اللي يعني عظم الشخص كده. فالمهم قعد عبد المطلب قاعد يكلم الترجمان، كان يقول له ان انا ايه الجنود بتوعك خدوا مني خدوا الابل بتوعي، فانا عايز ايه بتاعه بتوعي. فابراهيم زعل وغضب، قال له يا راجل انا اول ما شفتك عظمتك، انما دلوقتي انت سخطت من عيني. ده انا جاي اهد الكعبه بتاعته، اذا تسالني عن الابل لكن انا افتكرتك جاي تصوبني مثلا وتعمل معايا اتفاقيه او اي حاجه بحيث ما يهدلكش الكعبه. انت جاي تسالني على الابل ده كلام، انت دلوقتي في خط من عيني. فرد عليه رد قال له انا رب الابل وللبيت رب يحميه. انا صاحب الابل والبيت له صاحب هيحميه رب السماوات والارض. المهم ابراهيم سب الابل، سب الابل بتاعته وجمع الناس عبد المطلب وقال لهم صدوا البلد، تجيبوا من البلد وشوفوا ربنا يعمل ايه معاهم ولا ايه اللي جاي. وبدا يدعو الله عز وجل، لا قال يا ناس ولا يا عزى ولا حاجه، قال يا رب. فقعد يقول الشعر ده ويدعو الله، لا هم يعني اللهم لا هم الا العبد يمنح حله فمنح حلاله، امنع لا ضر عليه. وانت يا رب حل حلالك الحلال بتاعك او بيتك اهو امنعه بقى يحميه. لا هم الا العبد ان حله صلح حلاله، لا لبن صليبهم ومحالهم غدا محاله، ان كنت تاركهم وقبلتنا فامر ما بدانا. مش عاجل الصليب بتاعهم يا غلابي. يخد بعضه ايه خارج. فربنا سبحانه وتعالى ايه؟ زي ما قال في القران، الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ الم يجعل كيدهم في تدليل فارسل عليهم ايه؟ فتعالى سلم أنابيل فرموهم بحجارة من سجين فجعلهم كعبس المأكل فدمرهم الله. فالعرب انبسط جدا طبعا وازدادوا طبعا يا ربنا ده احنا اهل كرامة بقى ربنا يستعشوه هم ربنا بيحمي بيته اصلا اما هم فكانوا مشركين استحقوا لها العذاب. فقعدوا العرب بقى يقولوا اشعار بقى لواحد يقول اين المفر والاله الطالب ده ربنا هو اللي بيحارب اين المفر والاله الطالب والاشرم المغلوب اللي هو ابراهيم الاشرم والاشرم المغلوب ليس الغالب. الراجل الثاني يقعد بقى يقول برضه فقولوا فصلوا ربكم ايه بقى يلا افطروا الله وعبدوا ربنا بقى ما دام ربنا اكرمنا كرم وتمسحوا فقولوا فصلوا ربكم وتمسحوا باركان هذا البيت بين الاخاشيب فلما اتاكم مخرج العرش عارف ان ربنا له عرش فلما اتاكم مخرج العرش ردهم جنود المليك عارف ان ربنا له جنود والجنود ولله جنود السماوات والارض ردهم جنود المليك بين كاف وحاصل بالتراب والحصباء إدارة من سجين. والرجل الثلاث يا عز في نفسه بعد كانت بها عاد وجرد قبلهم على مكة والله من فوق العباد يعني عاد كان في قبيلة عاد هنا ربنا أهلكهم لما كفروا شوف عاد من أهل الكفر ربنا كانت بها عاد وجرهم ربنا برضو ضيعهم وطردوا من كانت بها عاد وجرهم قبلهم يعني قبل ايه قبل ابراهيم الاشرم والله من فوق العباد يقيمها يعني يقيم هذه الباب ويحميها كانت بها عاد وجرهم قبلهم والله من فوق العباد يقيمها. واخد بالك كل باب يقول لك على الناس مؤمنين بالله وكثير من الكفار. ابن هشام بيذكر حبة وفد جميل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما يسلموا بيحمدوا ربنا قبل لسه ما يسلموش يعني بيتكلموا يقولوا الحمد لله الذي له علينا الفضل والمن وهو الذي جعلنا ملوكا ووهب لنا اموالا عظاما نفعل فيها المعروف وجعلنا اعز اهل المشرق واكثره عددا وايسره عده. شوف العقائد بتاعتهم كانوا عارفين ربنا كل هذه المعرفه. وجاء رجل لطلب اسمه سعد تيجي سعد ده بيجيب البركه والابل وبتاع فجاب الابل بتاعته عشان يدايتها من عند تيجي سعد. فلما جاب الابل بتاعته ايه جريت من نفره فجعل فقال له فين شعر فيه يا عم سعد؟ قال اتينا الى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد فلا نحن من سعد احنا متبرين منه كفر. وبعدين اعترف بقى وما سعد الا صخرة في تنوسة من الارض لا يدعو لغي ولا رشد لا يضر ولا ينفع. ثم اخذ حجرا ورماه به وقال لا بارك الله فيه. يقول للصرف لا بارك الله فيه طب انت جاي تاخد منه البركة فيطلبها من ربنا الابل تحت الارض زي اللي يصلي ويقول اللهم بارك على محمد وعلى اله يطلب البركة من ربنا لمحمد عليه الصلاة والسلام. وبعد ما يطلع من الصلاة يقول لك يا بركة فلان وبركة علان طب يا ده انت طلبتها للنبي خير البشر هي تطلبها تاني من هو اقل من نبيه نفسه فمطلوبها من اللي انت طلبتها انت تقول يا رب بارك على محمد طب تقول يا رب بارك علي انا كمان وعلى ذريتي وعلى اولادي انت تطلبها للي احسن منك وتبقى او تطلبها للي زي لما انت جدع وتكرم من احسن منك تطلب لنفسك لكن نشوف تناقض بس هذا التناقض اللي عند هذا الرجل. يقول اسحاق كانت العرب في الجاهليه على مذاهب فكان معظمهم ممن يدين الله تعالى ذكره يعني على دين الله ويتمسك بارث من مله ابراهيم يعني شويه عنده لسه ايه بقايا يحج ويتاله ويعظم الحرم والاشهر الحرم ويضع فيها اوزار الحرب ويذكر بعدوه فيها لم يكف بشيء. يشوف عدوه يقاتل ابوه ما كانش يقتله في الاشهر الحرم. شوف التعظيم يمكن المسلمين النهارده ما عندهمش التعظيم لحرمات الله زي اللي عندهم في فلسطين. يشوف قاتل ابوه انت عارف العربي ده دمه اللي بيغلي يشوف قاتل ابوه في شهر الحرام فلا يمسه بشيء. النهارده اللي ممكن يلف ويدور ويقرا على فتوى يطلع بيها من شرع الله ازاي؟ ولا يا جماعه العرب كانوا رجاله حتى في كفرهم يعني حس كده بالالتزام. الحارث ابن عباد البكري شاعر جاهلي يقول: كل شيء مصيره للزوال، غير ربي وصالح الاعمال. كل شيء مصيره للزوال. نجيب ابن ربيعه في المعلقه يقول: تقلع بما قسم المليك، اقلع بالاتهوه ربنا المليك، فانما قسم الخلائق بيننا علامها. العلام هو اللي قسم بيننا، ما دام هو اللي قسم العلام لا يعرف اللي كل حاجه تستاهل ايه. غيرنا بسنة في المعلقه بتاعته في القرار علينا ايام ثانوي، يقول: فلا تكتبن الله ما في نفوسكم. حد شفت اللي في قلبه ليخفى، ومهما يكتم الله يعلمه. كل ما مهما تكتم انت ربنا عارف. يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب، او يعجل فينقله. يا اما يعجل ينقله لك دلوقتي، يا اما يأخره لك ليوم الحساب. ده راجل جات على الشرك غير الله. تاخد بالك في خطبة هشام بن عبد المناف جدي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هشام بن عبد المناف بن هاشم بن عبد المناف. هاشم بن عبد المناف كان شيخ برضه من القبيلة. في صبيحة أول ذي الحجة قبل الميت، إمام الحج بقى بيعظ الناس ويأمرهم بالصدقة ويأمرهم بالزكاة وإكرام بوردة الحرام. يقول: يا معشر قريش، أنتم سادة العرب، أحسنها وجوها وأعظمها أحلاما وأوسطها أنسابا وأقربها أرحاما. يا معشر قريش، أنتم جيران بيت الله، أكرمكم بولايته وخصكم بجواره دين بني إسماعيل. يعني ربنا اختاركم من غير دين بني إسماعيل، وحفظ منكم أحسن ما حفظ جار من ذلك. فأكرموا ضيفه، أكرموا بيت ربنا، فبالك وزوار بيته، فإنهم يأتونكم شعة غبرا من كل بلد. يجيكم مغبرين وحالكم كرب، فأكرموهم. فورب هذه البلية، يعني ورب الكعبة، لو كان لي مال يحمل ذلك لكفيتكم. لو كان المال بتاعي أفضل كنت أنا كفيتكم وعملت أنا ده كله. وبعدين بيقولهم يوريهم ان ربنا لا يقبل الا المال الطيب، ما دخلش في حرام. الا واني مخرج من طيب مالي وحلالي ما لم يقطع فيه رحم ولم يؤخذ بظلم ولم يدخل فيه حرام. فواضعه يعني هجعله في بوابة الله الحرام، فمن شاء منكم ان يفعل مثل ذلك فعل. العزاء البيت يعمل. واسالكم بحرمة هذا البيت ألا يخرج رجل منكم من ماله لكرامة زوار بيت الله ومعونته إلا طيبا، لم يؤخذ ظلما ولم يقطع فيه رحم ولم يتصف. يعلم أن الله طيب لا يقبل إلا طيب. كل ده بقايا إيه؟ دين إبراهيم عليه السلام، بقايا طيبة موجودة عندهم، بقايا الفكرة الصحيحة، بقايا الإسلام الكامل. وربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك بين أن هذا هو المغول كان عليه. كل من يرزقكم من السماء والأرض. اللهم يا محمد، مين اللي بيرزقكم من السماء والأرض؟ أما يملك السمع والأبصار، السمع والأبصار والأفئدة، السمع والأبصار، ويخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر؟ مين يدبر أمر الكون؟ فسيقولون الله. الناس عارفين الله. فقل أفلا تتقون؟ لما انتوا عارفين كده مين بتخافوا غيره، بتوكلوا على غيره، وتستعينوا بغيره، وترجوا غيره، وتتمسحوا بضريح فلان، وتلجأوا لده، وتتحكموا لغيره، وتحكموا بشرع غيره. واخد بالك؟ كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل أفلا تذكرون؟ قل من رب السماوات السبع، عارفين ان السماوات سبعة، ورب العرش العظيم، عارفين ان ربنا له عرش وان عرش ربنا عظيم. فيقولون لله. قل افلا تتقون؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير، يعني ينصف ويحمي، ولا يجار عليه، ان كنتم تعلمون سيقولون لله. قل فأنا تسحروا؟ ما بتتقلبوا على الزق تاني ليه؟ بتتلخبطوا تاني ليه؟ السحر ليه تاني؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. عزيز ربنا عزيز ربنا عليم. يا ترى هل ده لو واحد اعتقد هذه الاعتقادات يقول احنا بنقول عليه لكن مش هو ده الاسلام. هو مش هو ده الاسلام. ممكن يبان وعارف كل هذه الامور وبرضه لا يكون مسلما حتى يأتي كل من حبه لله خالصا ومن الناس من يتخذ من دون الله أنفسا.